قال المصنف رحمه الله: تفسير سورة النصر وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها، وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتحه مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع هذا المبشر به. نعم. ثم جاء تفسير سورة النصر. سورة النصر، قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. الفتح من نصر الله، الفتح هو من نصر الله، لكن الله جل وعلا عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يعطيه مزيد اهتمام وظهور. والمراد بالفتح هنا فتح مكة، وهو أن الله جل وعلا بعد أن شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، فنقضت قريش هذا الصلح، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح الله جل وعلا له مكة في العام الثامن من الهجرة في رمضان، في العام الثامن من الهجرة في رمضان. فقال: إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا على سبيل الامتنان لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو إخبار بأن النصر سيكون وأن الفتح سيكون وأن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا، لأنهم ما كانوا يدخلون أفواجا، كانوا يدخلون فرادا، كانوا يدخلون فرادا، لكن بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، جماعات كثيرة. نعم. وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح، فأمر الله رسوله أن يشكر ربه على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين: إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عدد حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله، فإن هذا من الشكر، والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة، لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه ما لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلاهم الله بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل. ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم. قال: وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح، فأمره الله، أمر رسوله أن يشكر ربه على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. والاستغفار عموما يكون بعد العبادة، ولذلك الإنسان إذا انتهى من الصلاة أول ما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قالوا: وعلة الاستغفار بعد العبادة أن الإنسان يستغفر لما كان عنده من التقصير أثناء العبادة، أو من الغفلة، أو من السهو، ولما يحصل من النقص. فالله جل وعلا بعد أن وعد نبيه بهذا النصر والفتح قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره. المعهود أنه بعد أن امتن عليه بهذا الأمر أن يقول له ماذا؟ فاشكر ربك، فاشكر ربك. لكن قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذا دليل على قرب أجله صلى الله عليه وسلم، أي استغفر ربك وسبحه وهو دليل على قرب موته صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فهمه الصحابة. كان عمر يقرب ابن عباس، وابن عباس من صغار الصحابة، هو من أكثرهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر البحر ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي. ابن عباس من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أصغرهم، وقالوا لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة قيل إلا 20 حديثا أو نحو ذلك، ولكنه سمع كثيرا من الصحابة، وهذا يعني مرسل الصحابي صحيح، فروى الأحاديث الكثيرة. كان عمر يقربه إليه، فقال له بعض كبار القوم: لماذا لا تقرب ابن عباس ولا تقرب ابناءنا؟ فقال لهم: ماذا تقولون في قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ماذا تفهمون منها؟ قالوا: نفهم ما ظاهر الآية، إذا الله جل وعلا امتن عليك بالنصر فسبح واستغفر. قال: وماذا تفهم يا ابن عباس؟ قال: أفهم قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: والله لا أفهم من هذه الآية إلا هذا، يعني ما فهمه ابن عباس، فلذلك قربه عمر. وهذا فيه بيان عدم إهمال صغير السن، إذا كان يقظا فاهما أن لا يهمل وأن لا تزرع فيه الغباء. تعود بعض الآباء والأمهات: أنت ما تفهم، أنت غبي. طيب هو يسمع في اليوم الواحد: أنت لا تفهم، أنت غبي 20 مرة، كيف تبغى يكون ذكي؟ نمي هذا في ولدك بالعلم، بمجالس العلم، بأن توكله بأمر حتى يعني يكون يقظا فاهما، لا تزرع فيه دائما الصفات السلبية، دائما تزرع فيه الضعف: أنت ما تقدر، أنت ما تفهم. هذا إذا ما تجاوز طبعا وبدأ يتلفظ عليه بأسماء الحيوانات: أنت كذا وأنت كذا، نسأل الله السلامة والعافية. فهو المقصود بهذا أن الإنسان يحرص. عمر رضي الله عنه كان يقرب ابن عباس، لكن ابن عباس أيضا كان مهتما ويقظا وذكيا وفطنا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولكن كثرة المشغلات الآن للأبناء هي التي ضيعت عنهم الأفهام، كالأجهزة هذه اللوحية، والتي في الحقيقة مفاسدها أضعاف أضعاف أضعاف ما يرجى منها من المصلحة. فصار الولد لا يحفظ، وصار لا يفهم ولا يستوعب إلا ما تدله هذه الأجهزة عليه. فكان ابن عباس ينشغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظا، يسأل ويعقل، ولذلك برز على كثير من الصحابة في العلم والمعرفة والقرآن خاصة. فإذا المعنى في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره أنه دليل على قرب أجله صلى الله عليه وسلم. فسبح، التسبيح والتنزيه، تنزيه الله جل وعلا ما لا يليق به، تنزهه عن الصفات الناقصة وعن الأفعال الذميمة. ومن ذلك أن ينزه الله جل وعلا، أعظم ما تنزهه أن ينزه عن الشرك، وينزه عن الظلم وينزه عن مشابهة المخلوقين. فمن تنزيه الله جل وعلا أن تعتقد أن العبادة له وحده سبحانه وتعالى. وأما الحمد فهو الثناء على الله بالكمال مع المحبة والتعظيم، الثناء على الله بالكمال مع المحبة والتعظيم. قال واستغفره. ما هو الاستغفار؟ الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب مع محوه، أن يستر الله جل وعلا ذنبك ويمحوه لك. فعندما تقول اللهم اغفر لي يتضمن أمرين: أن يغفر لك هذا الذنب فيمحوه، وأن يغفر لك هذا الذنب فيسترك. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. نعم. أمر آخر قال المصنفون: وأما الإشارة. ثم قال: وأما الإشارة الثانية. وهذا لا صلة له بالتفسير الإشاري، وإنما أراد أن في الآيات دلائل وبراهين واضحة. وأما التفسير الإشاري فهو من التفاسير المتأخرة المحدثة، والتي تأتي إلى معان بعيدة عن المعاني الواردة عن السلف. وأما استعمال لفظ الإشارة فيجوز إذا كان المعنى ظاهرا واضحا دالا عليه سياق الآية أو سباق الآية أو لحاق الآية أو النصوص الأخرى. نعم. قال رحمه الله: وأما الإشارة الثانية فهي إشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا، ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك. فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه، ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. كان يتأول القرآن، يعني يتأول قول الله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفر، أنه في ركوعه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا معنى يعني يتأول القرآن. هذه السورة تدل على فضل الله جل وعلا على عباده بالنصر والتمكين، وكذلك فيها انتشار الدين ودفاع الله جل وعلا عن دينه وحمايته له. وفيه أهمية الاستغفار والتسبيح والحمد بعد المنة من الله جل وعلا بالنصر. وفيها كذلك فقه الصحابة رضي الله عنهم في فهمهم لكتاب الله جل وعلا، وهذا يعطينا دلالة على أهمية فهم السلف، وأنه ليس للإنسان أن ينظر في القرآن فيفسر بما قد يتبادر له من ظاهر اللفظ دون النظر في تفاسير العلماء، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن فهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص الشرعية سواء القرآن أو السنة أمر لازم، ليس هو من باب الاستئناس ولا هو من فضلة العلوم، وإنما هو أمر لازم. والله جل وعلا بين أن أهل الضلال لا يتبعون طريقة الصحابة، وأنهم متوعدون بالنار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأمر الله جل وعلا باتباع سبيلهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. في ماذا اتبعوهم؟ تمام، على منهجهم وعلى عقيدتهم وعلى فهمهم. ولذلك كان من صفات الفرقة الناجية قوله عليه الصلاة والسلام هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبعون لطريقة أصحابه رضوان الله عليهم. نعم.